تبقى مسائل يسأل الناس عنها كثيرا. لو أن إنسانا مقيم صلى إماما وصلى وراءه مسافر، كيف يصلي المسافر؟ الجمهور على أن المسافر يلزم بالإتمام لحديث ابن عباس وقوله بذا مضت السنة. وقال آخرون من العلماء إنه يكفيه أن يصلي ركعتين لحديث أن الله لم يطالبه في السفر بأكثر من ركعتين، نحن نتحدث عن الصلوات الرباعية، هذا قول. وأحب إلي والعلم عند الله أن ينظر، فإن دخل مع المقيم من أول الصلاة فالأكمل في حقه أن يتم، فإن في انصرافه منها شيء يبقى في القلب، كيف يترك الناس وهم يصلون. وإن حضر إلى الصلاة بعد الفراغ من الركوع الثاني، من ركوع الركعة الثانية، أي لم يبقى للإمام إلا ركعتين ودخل معه بعد ذلك، فإنه يسلم معه لأنه لم يكن قد تركهم وهم يصلون، وفي الوقت نفسه صلى ركعتين، وما أوجب الله عليه في السفر أكثر من ركعتين لحديث ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يكن يزيدون على ركعتين، فما أوجب الله عليه ولم يكلفوا أكثر من ركعتين. نظن غالب الظن أن هذا الشأن أولى وأحرى أن يتبع، والعلم عند الله. ومثل هذه المسائل لا يعنف ولا يثرب على الناس فيها، فالمستفتي على دين مفتيه، وكل قول من هذه الأقوال قال به أئمة كبار، والإنسان ما دام خشي الله في قلبه فهو أعلم كيف يخشى الله إذا سأل من يثق في علمه ودينه وأفتاه، فليس لك أن تجبره على الرأي الذي أنت تراه، وأن تلزمه بالقول الذي أنت ترجحه، ما دام قد اتخذ من أحد علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والفضل والقصد، وهو لم يكلف شرعا أكثر من ذلك. قال الله جل ذكره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.